من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال كما تسخرون فسوف تعلمون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى قل نحمل فيها من حتى الله أكبر. نعم. حتى إذا جئ أمرنا وفارت النار قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. وما آمن معه إلا قليل. وما آمن معه إلا قليل. وأهلك إلا سبق عليه القول ومن آمن. وما آمن معه إلا وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم إن ربي لغفور رحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم تجري بهم في موج كالجبال وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال الله أكبر.

وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء واستوت على الجودي. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء على الجود. وقيل بعدا للقوم الظالمين. وغيظ الماء وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا